ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنبدأ هذا الدرس بعد هذا الانقطاع الطويل بسبب العطلة رمضان، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدروس وأن يبارك فيكم وفي أهليكم والسامعين والحاضرين. سيكون الدرس اليوم بداية مع كتاب العتق كما وقفنا، ثم إن تيسر وقت قبل الأذان فسأقف بعض الوقفات المهمة، وكذلك أيضا بعد الأذان سأتحدث عن السورة التي تم اختيارها على أن نبدأ فيها في الأسبوع القادم بإذن الله، ولكن أيضا سأكمل ما تيسر من وقفات كأول درس نبدأه بعد هذا الانقطاع الطويل. وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يبارك في السامعين والحاضرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره، وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً، نص عليه في رواية الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، لماذا وضع المؤلف هذا الكتاب في هذا المكان بعد المواريث وقبل كتاب النكاح وغيره؟ بعض العلماء وبعض المؤلفين كانوا يضعون كتاب العتق في آخر كتب الفقه، وبعضهم كما هنا في المنار وغيره يضعون كتاب الإقرار في آخر كتاب الفقه، وهي مصطلحات لكل وجهة ولا مشاحة في الاصطلاح. وعندما أقف أمام هذه النقطة، لأن الأخوة من المؤلفين ومن سيؤلف وأنتم منهم، يراعي اختيار عندما يختار باباً أو فصلاً أن يكون هناك سبب مقنع لاختياره. فالذين وضعوه بعد الإرث يعني وبعد البيوع وغيرها والأوقاف، يقولون لأنه فيه شبه بالمعاملات، أن المملوك كما تعلمون يباع ثمن مثمن، فهو داخل في المعاملات، والعتق داخل في الهبة كما أشار المؤلف، لأن المعتق كأنه يهب للرقيق نفسه أي حريته، فلذلك كان أقرب إلى كتب المعاملات فأدخلوه في هذا الباب، والذين جعلوه في آخر الكتب تفاؤلاً بأن يعتق الله رقابنا من النار، أن يحرص الإنسان في آخر حياته ويركز دائما وأبدا ولكن في آخر الأمر على أن يعتق الله رقبته من النار. وكتاب الإقرار الذين وضعوه باب الصلح لأنه يدخل في الصلح والمعاملات، ومن وضعه في آخر الكتاب أيضا تفاؤلا بالشهادة، أن يقر الإنسان بالشهادة قبل موته، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. هي إذن اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن أغلب الفقهاء وبالذات المتأخرين رجحوا هذا النوع أن وضعوه تابعا ولاحقا لأبواب وكتب المعاملات من الأوقاف والبيوع وما مر عنا من الصلح والهبة، وهو أقرب كما قلت إلى باب الهبة، والله أعلم. العتق أيها الأخوة لغة هو العتيق، هو القديم، تقول فلان عتيق يعني قديم، واصطلاحا هو تخليص رقبة الإنسان من الرق، لأن عندما نقول الإنسان قد يكون كافراً وقد يكون مسلماً، ولكننا نجد التركيز على تخليص رقبة المسلم من الرق. وقبل الدخول في تفاصيل أحكام الرق وأحكام العتق، أقف مع هذا الباب، باب العتق. المتأمل يجد أن الشريعة كما أشار المؤلف ركزت في الكتاب والسنة والتعامل على الحرية، تحرير الإنسان، تحرير الرقيق، جعلت سبباً واحداً للرق وهو سببه الكفر، فعندما يقاتل المسلمون أعداءهم من الكفار ثم يأسرون من أسروا، هنا يسترقونهم في إحدى الخيارات التي وردت كما تعلمون، منها الرق، وقد يكون الإمام يعتقهم وقد إلى غير ذلك، فهو سبب واحد، سببه الكفر كما قال العلماء. و بينما نجد أن أسباب العتق عظيمة جدا، حتى إنه دخل في أغلب الكفارات، كفارة قتل الخطأ كما في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة له، فدخل جعل أول عمل هو تحرير رقبة، والكفارة قتل الخطأ، ثم يأتي الصيام كما تعلم. جعله الله جل وعلا أيضا في الظهار كما في سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، بل جعله الله في اليمين، كفارة اليمين كما تعلمون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال فيها نعم، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. على التخيير، مع اللفتة يسيرة هنا، أن كثير من الناس يقول كفارة اليمين الصيام، لا، الصيام آخر شيء، إذا لم يجد عتق رقبة ولا إطعام ولا كسوة كما قال الله جل وعلا هنا، نعم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، بينما شاع عند الناس أن الكفارة هي صيام 3 أيام كفارة اليمين، وهذا غير صحيح. صيام 3 أيام تكون بعد العجز عن عتق الرقبة وعن الصيام أو الكسوة، هذا إشارة فقط. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كفارة للجماع، من جمع زوجته في رمضان وهما صائمان بدون عذر، يعني كالنسيان أو غيره، وهذا لا أريد أن أدخل في التفصيل، فإن أيضا أول ما يفعل ما يجب عليه هو عتق رقبة. بل لما جاء الصحابي وضرب أمته كما في الحديث الصحيح، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضربها، ضربها لأنه فقد شاة من غنمه فاتهمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. لتثبت أنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. ولما ضرب أحد الصحابة رقيقه ثم ندم وأعتقه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يعتقه لمسته النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون أن العتق ظاهر، أول ما يتبادر تجد عتق، عتق، بينما السبب واحد. قد يقول قائل: لماذا أصلا يملك؟ لماذا الحر يكون بعد القتال وانتصار المسلمين رقيقا؟ الذين يدعون الإنسانية كما يقولون، يقول: لماذا؟ شبهة. نقول: الحقيقة أبدا، الحقيقة لم يسترق الإسلام حرا أبدا، إنما استرق رقيقا أشد رقا، فرفع من رقه شيئا ليخلصه بعد ذلك. هو كان رقا لهواه، كان رقا للأصنام، لأن من لم يكن مؤمنا فهو رقيق قطعا يقينا، واختار هو الرق بنفسه، لأن من لم يعبد الله جل وعلا فهو يقينا رقيق. والمؤمنون كما تعرفون في الحديث في الأثر الصحيح: نخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فمن لم يعبد الله والكافر لا يعبد الله جل وعلا، فهو رقيق أصلا. لكن فرق بين الرق الأول والرق الثاني. الرق الأول هو رق بشهوات واسترقاق لمخلوقين، بل تكون لجمادات ولأهواء. والرق الثاني هو رفع من رقه، حتى لو بقي رقيقا له أحكام، وأن يكون رقيقا لمسلم. وجاءت الأحاديث الصحيحة القوية في أحكام الرقيق وعدم إيذائه. يكفي أن ما أشرنا إليه، أن مجرد إيذائه أو ضربه أو قطع شيء منه كما قال العلماء مباشرة يسمونه، يأتي ويعتقه، يجد الكفارة أن يعتقه، فضلا عن الكفارات الكثيرة. فوضع أحكاما للرقيق لا يظلم. أيهما أولى؟ الرق السابق الذي أدخل نفسه فيه باختياره وأصر على بقائه فيه، لأنه قبل القتال يعرض عليهم أن يسلموا فيرفضون، أي تعرض عليهم الحرية الكاملة فيرفضون، فيكون القتال، تعرض عليهم الجزية فيرفضون. إذن هو الذي رضي بالرق، وهو الذي اختار. إذن هؤلاء الحقيقة الذي ترونهم من غير المسلمين هم أرقاء، أرقاء للشيطان، هم يعبدون الشيطان ولا شك. ففرق إذن، فالإسلام لم يأتي لحرا ويجعله رقيقا أبدا، إنما جاء لرقيق من أسوأ أنواع الرق، فخلصه شيئا في رقه بعد إعذار إليه عدة محاولات بأن يسلم، بأن يدفع الجزية. ثم حتى لما أصبح رقيقا وضع له أحكاما ترفع من منزلته ومكانه وعدم استعباده الاستعباد القهري، إنما منافع. ثم جاء وفتح نوافذ ومجالات لاعتاقه نهائيا. فإذن هذه الشبهة حقيقة لا تثبت عند التمحيص. ولذلك أيها الأخوة، عندما تأتينا شبه الأعداء أن ننظر إليها بميزان الشرع وبعد، وأن لا نستسلم لشبهة يطرحها الأعداء ونصبح أسرى لهذه الشبهة. لا، بل يجب نكون أرفع وأبعد نظرا من هؤلاء. هذه المسألة الأولى. أيضا باب العتق والرق، يقولون إن الرئيس الأمريكي رضي لينكولن يقول، يسمونه محرر العبيد، وهذا الحقيقة ظلم وجناية. الحقيقة محرر العبيد هو الله جل وعلا، الإسلام هو الذي جاء ليحرر العبيد. الرق موجود في الكفر، موجود عند المشركين من قبل، وكان رقا لاحظوا الرق عند المشركين كان رقا لمشركين لأرقاء، ففرق بين أن يكون الإنسان رقيقا لحر لمسلم أو أن يكون رقيقا لرقيق، لأن المشرك كما قلت لكم هو عبد للشيطان، عبد لهواه، ليس عبدا لله، فهو رقيق. فكانوا يسترقون، فأخرجهم أيضا الإسلام من ذلك. فالإسلام هو المحرر الحقيقة للعبيد، يعني الأرقاء، وليس كما يقال عن لينكولن أو غيره. نعم في بلده من باب العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم من باب العدل أن في أمريكا ربما كان له دور في تخليصهم من عبودية لما استعبد الزنوج، فكان قراره في ذلك لبلده فيحفظ له ذلك. لكن الإسلام، لماذا أقول هذا؟ لأن كثير من الدول الإسلامية مع كل أسف كان فيها أرقاء، فلما جاءت أوامر أمريكا أو أوامر المتحدة فإذا هم ينفذون، لم تجد أنهم ينفذون لأحكام الشرع، لأحكام الله جل وعلا، لما في الكتاب والسنة. لكن عندما تأتي أحكام أو قرارات الكفار، سواء قلنا أمريكا أو قلنا الأمم المتحدة في قرارها المعروف، فإذا هم يبادرون ويجرمون الرق. وهذه مسألة أخرى، تجريم شيء أحله الله غير صحيح، لأن الرق إذا كان لسبب مشروع كما قلنا فهو باقي، ولا تحرره أو نلتزم بقرارات الأمم المتحدة أو غيرها. الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلماذا تعظم قوانين الغرب وأوامر الغرب وأوامر الكفار وأوامر المتحدة كما يقال، ولا تعظم أحكام الله جل وعلا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب يكون الاستسلام لأحكام الله، شرع الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. اسمحوا لي أيها الأحبة، نحن نعيش في زمن عظم فيه الغرب وقوانين الغرب، يحارب الغرب الإرهاب، يأتي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، مع كل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. لا، تجد تعظيم لقرارات الغرب ولأوامر الغرب سواء جاء من دول أو منظمات، بينما تجد استهانة بأحكام الله جل وعلا أو تساهلا أو عدم احتفاء، بل إن هذا سرى لبعض أفراد المسلمين مع كل أسف. تجد الأنظمة التي تنظم الحياة تعطى شأن عند الناس، وأنا لست ضد إعطائها شأنا ما دامت تحفظ المصلحة العامة، لأن عندما تحفظ هذه الأنظمة المصلحة العامة فهي مشروعة ويجب الالتزام بها، سواء أنظمة مرورية أو غير مرورية، ما دامت أنظمة لا تخالف الشرع وهي من المصالح المرسلة وتحفظ النظام العام أو ما يعكر بالأمن أو غيره أو بحياة الناس فيلتزم بها. لكن ملحظي أن هناك تعظيم لها وتساهل في شرع الله جل وعلا. الشرع مثلا، تجد من إنسان مثلا عندما يريد أن يبني بيته يلتزم التزام دقيق في الأنظمة في البناء، ومرة أخرى أقول ما دام هذه الأنظمة لمصلحة عامة فيلتزم بها. لكن تأتي أوامر الشرع مثلا في حق الجار أو غيره لا تجد هذا التعظيم. فاستهانة بعض القلوب، ولا أعمم، في أحكام الشرع مأخذ عظيم. وفي سورة الحج كما تعلمون، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك من يعظم شعائر الله، لاحظوا هنا الآية الأخرى كلها في الحج، فإنها من تقوى القلوب، عمل قلبي. فتجد بعض الناس عنده تعظيم لأوامر البشر لأنظمة البشر، لكن ليس عنده تعظيم لأوامر الله جل وعلا. الصحابة كانوا يقولون إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فتعظيم شعائر الله، تعظيم أحكام الله جل وعلا، هذا معنى أردت أن أشير إليه فيما يتعلق بدعوى أن الغرب هو الذي حرر العبيد كما يقول. المسألة الأخيرة في هذا الجانب وفي هذا الباب، المسألة لم تتوقف عند استرقاق الأرقاء، الآن يسترق الأحرار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ الآن حكام يستعبدون شعوب كاملة. أنا لا أتكلم عن الغرب أو الشرق أو الروس، أتكلم عن حكام في بلاد المسلمين، حكموا بلاد المسلمين، يسترقونهم، وأنواع الاسترقاق كثيرة جدا. إعلان حالة الطوارئ، تجد حاكم يحكم 30 سنة وهو معلن حالة الطوارئ، أي أن يستبيح البلاد والعبادة والمال وما شاء كما شاء، لا يبيحها الله هذا الاستعباد، لا يبيح الله للدواب للحيوانات فضلا عن البشر. شعوب مسلمة تنال القهر كما رأيتم وتشاهدون، وهذا من أسوأ أنواع الاستعباد والعياذ بالله. وهذا الذي نبه إليه عمر رضي الله تعالى: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم. يفعلون مع شعوبهم ما لا يجوز أن يعمل مع الرقيق في الشرع، الشرع وضع أحكام للرقيق، عدم الاعتداء عليه، عدم إيذائه، أن نطعمه مما نطعم ونلبسه مما نلبس ولا نكلفه ما لا يطيق. تعال انظر لهؤلاء مع شعوبهم، هل يطعمونهم مما يطعمون؟ هل يلبسونه مما يلبسون؟ لا، يأخذون ملابسهم وطعامهم ليأكلوها هم ومن حولهم وحواشيهم. قد لا يجد الإنسان خبزة يأكلها، يحارب في رزقه، وهنا ينتشر الفساد. فاستعباد البشر الحقيقة، استعباد المسلمين قبل هؤلاء، النتيجة التي نراها في عدد من هذه الدول. نعم، لما استعبدوا شعوبهم، الناس لهم نفس، لهم حدود. ومن ذلك العزيز أو أبو العزيز اللي في تونس الذي فجر هذه الأحلال، نسأل الله أن نتجاوز عنه لأنه قتل نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للرجل الذي قطع أصابعه فقال: اللهم وليديه فاغفر. نسأل الله، هو مسلم نال القهر فأحرق نفسه، وأحرق النفس لا يجوز كما تعلمون، لكن من القهر كان فقط معه، مع أنه مهندس يحمل شهادة عالية، معه عربية فقط يترزق، ومع ذلك منع. فمن القهر أحرق نفسه ففجر ما حدث كما تعلمون في الأمة الآن. نعم أيها الأخوة، الشعوب لها حدود، ممكن أن تصبر، يمكن أن تحتمل، لكن في النهاية قد يؤدي الأمر إلى أكثر من ذلك بسبب استعباد هؤلاء. فترون ما حدث الآن من دماء تسيل الآن، الذي يجري في سوريا الآن بأرقام متتوالية الآن، لا نقول في كل جمعة، في كل يوم، بسبب هذا الاستعباد أكثر من 50 سنة من هذه الفئة، الطائفة النصيرية الظالمة الباغية. ما حدث في ليبيا، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فتجد مثلا في ليبيا الذي كان يريد أن يتابع الأحرار، نعم يتابع الناس، يتابع المسلمين كما يقول من زنقة إلى زنقة، ها هم يتابعونه هو وأولاده الآن حتى يختفي، أكرمكم الله كالجرذان، هو كما سمى الناس الجرذان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو وصف شعبه بالجرذان، هو الآن يتابع ويختفي أشد ما يختفي الجرذان. هذه حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى لينال جزاءه العاجل، حتى لا يجد بلد يؤويه ولا يعلم أين هو. هذا الجزاء العاجل، نعم، وعبر آخر. من كان يتصور أنه يدخل إلى المحاكمة على سرير المرض؟ فقط قبل سنة من كان يتصور هذا؟ ولذلك أيها الأخوة، لا نتشائم، لا نيأس. قبل يومين أسألني، وكنت في مناسبة لتخريج مجموعة من الطلبة في إحدى المدن، أحد الوجهاء: هل لازلت على تفاؤلك؟ فابتسمت، قلت: والله إنني أزداد يوما بعد يوم. ليش؟ لماذا لا أتفاعل؟ سبحان الله، وأنا أرى هذه الأحداث وهذه الانتصارات، ما يحدث في فلسطين مع مرارتها، بإذن الله الانتصار قادم، وفي غيرها من بلاد المسلمين. فأقول: إذن استعباد الشعوب أمره محرم شرعا، ونتائجه وخيمة على البلاد والعباد، وينتج الفوضى وما يحدث شاهد أمام أعيننا الآن، ولا يزال ولم تنتهي الدورة بعد كما تلاحظون، بل أتعدى لذلك استعباد بعض الناس لزوجته ولأولاده، استعباد بعض الناس اسمحوا لي للعاملين معه، هو نوع من الاستعباد، نوع من الاسترقاق. عندما يخرج أي شيء يخرج عن حد الشرعي في تعاملي مع هؤلاء مع الزوجة أو حتى من الزوجة مع الزوج، لكن أتكلم عن الحالة الغالبة، لكن هناك أيضا بعض الزوجات تتعامل مع زوجها باستعباد، تستغل ظروفه وطيبته وتتسلط عليه كما يتسلط بعض الأزواج على زوجاته، بعض الآباء يتسلط على أبنائه، بعض أصحاب المؤسسات أو المسؤولين في دائرة معينة يتسلطون على من تحت أيديهم وكأنهم إماء ورقيق لهم، وهذا كله نوع من الاستعباد الذي يحرمه الشرع. نعم الإسلام يتشوف إلى الحرية في كل جوانبها، لكنها الحرية المنضبطة ليست حرية الغرب، ثبت باليقين والبرهان لكن من باب لاطمئنان القلب، ولا نعلم ذلك من قبل، كذب الغرب في دعوى الحرية التي هي حرية منتقات لبعض شعوبها، وإلا لما جاء ما يسمى بالإرهاب من دمر العراق؟ من دمر أفغانستان ولا يزال يدمر أفغانستان؟ من هو؟ هو الغرب، طائرات طائرات بدون طيار يأتون لحفل الزواج أو غيره، أي حرية يتحدثون عنها؟ العراق يدمر عن بكرة أبي، كم قتل من المسلمين بالذات من أهل السنة على أيدي الرافضة وعلى أيدي الغرب وأعوانهم، أكثر من 1,000,000 فضلا عن المشوهين والقعدة والعجزة والفارين من بلادهم، أي حرية يتحدث عنها الغرب؟ هي حرية الحقيقة منتقات لمصالحهم لكن ليست حرية حقيقية، فلا نخدع. ولذلك لما ينطق البعض أو يمجد الغرب بأنه يدعو للحرية هذا كذب، باسم الإرهاب انظروا ماذا فعل، انظر إلى بلاد المسلمين وواقع بلاد المسلمين باسم الحرية، أي حرية؟ عن أي حرية تحدثون؟ حرية الشرع، الحرية الحرية المتكاملة، ليست الحرية المنتقات ولا المجزأة، الحرية التي يهبها الشرع حتى للدواب حتى للحيوانات. دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالك الذي يسجن شعوب كاملة لا يطعمهم ولا يسمح لهم بالخروج، وإن أرادوا يخرجوا لم يجدوا مأوى. هذه امرأة دخلت النار في هرة، شرع يعطي الحرية والحماية لهرة، ما رأيكم بغيرها بما أعلم؟ بل حتى للنمل، لما نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام قرصته نملة فمن الغضب قتل النمل، يأتي حكم الله فيعاتبه الله، هل لا نملة واحدة التي قرصتك؟ ممكن إنسان قرصته نملة ممكن أضربها، أما تقتل مملكة النمل ما ذنبهم؟ شرع يتشوف لحرية هذه الحشرات، عدم إحراق الحشرات بالنار، كله حماية للمخلوقات. هناك حيوانات لا يجوز قتلها، كالهدهد والصرد والنحل وغيرها ما يجوز أن تقتل، فوضع حتى القتل حتى لو في نظر الناس لا قيمة له كالهدهد أو غير لا يقتل، أعطاه حرية أعطاه حقه، وهو طير خلقه الله لحكمة، يؤخذ الشرع بالتكامل. أما أن نقدم الحرية ويتحدث بها البعض مع كل أسف كقيم من قيم الغرب هذا لا يجوز، وهذا خلل في الفهم. إنما عندما نتحدث عن العتق وعن الحرية إنما نتحدث عن حرية التي بذلها الإسلام لهذه المخلوقات. حتى الكافر، حتى الكافر غير المحارب له أحكام، ولا يستباح دمه ولا يستباح ماله، ما هو كافر وهو رق أصلا، هو استرق، لكن ما دام غير محاربا فيقال له حتى في القتال إن لم يسلم قال ما أريد الإسلام. طيب ادفع الجزية وتبقى لك حقوق، له حقوق تحميه، وهو كافر وهو محاد لله جل وعلا، وهو قد استرقى عبودية الهوى والبشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما يوجد يا أخوان ترى إنسان إطلاقا إلا له إله أبدا، حتى من يقال عنهم ملحدين لا، يعبد يعبد هواه، يعبد حجر شجر، دين ممسوخ إلى غير ذلك. فإذن كل هذا تعطي الإسلام، هذا هو الحرية التي يجب أن نقول باعتزاز وبقيمة في ظل هذه الأوضاع والإعلام. يا أخوان نقدم الإسلام، لا ننظر وندافع دفاع كما أرى من البعض دفاع الضعيف عن بعض الشبهة التي يطلقها الأعداء. أطللت أيها الأخوة في هذا الموضوع، نعم، لأنه قضية جوهرية، فلنتق الله في أنفسنا. بل وأختم بهذه النقطة بالنسبة لهذا الجانب، الحرية حتى لنفسك أنت لا يجوز لك أن تظلم نفسك، وهي نفسك التي بين جنبيك. جعل الإسلام أحكام كأنكما شيئان، أنت ونفسك. هل من حق الإنسان يقطع أصبعه بدون سبب؟ ها؟ هل من حق الإنسان ينتحر؟ لا. هل من حق الإنسان يكلف نفسه ما لا طاقة لها فيه؟ هل من حق الإنسان أن يكلف نفسه حتى في العبادة؟ العبادة صلاة صيام وهو لا يطيق ذلك؟ لا، يمنعه الشرع، يعني يحمي نفسك من نفسك. سبحان الله، هذه الحرية الحقيقية، هذا هو الدين العظيم، هذا هو العتق فعلا للنفوس وتربية النفوس من صغرها. أيها الأخوة، عندما تتربى النفوس على الاستعباد وتتجرع الذل في تربيتها تستسلم لأعدائها. انظر لبني إسرائيل، كانوا عاشوا مع فرعون واستعبدهم، يقتل أبناء ويستحيي نساء، ما في ذلك بلاء عظيم. عاشوا سنوات على هذا الاسترقاق، استرقاق، وما يبقي إلا من يخدمه. لما المفروض أنهم كانوا أكثر الناس تشوفا للحرية، لكن طول الاستعباد جعل أنفسهم تتربى على الذل، وهذا معنى دقيق أيها الأخوة. ولذلك أول ما تجاوزوا البحر وجدوا قوما يعبدون صنم، فماذا يقول لموسى؟ اجعل لنا إله كما لهم آلهة، يعني أعدنا مرة أخرى للعبودية. سبحان الله، عجيب الله، ويرد عليهم موسى عليه السلام هذا الرد البذيء، إنكم قوم تجهلون. يعني حقيقة كيف يحدث هذا؟ أنتم الآن أكرمكم الله ورفعكم وأغرق فرعون الذي يستعبدكم أمام أعينكم ووهبكم الحرية، ترجعون تعبدونه، اجعل لنا إله كما لهم. بعد ذلك يذهب موسى لميقات ربه، ويأتي السامري ويصنع هذا العجل، فإذا هم مرة أخرى ينجرفون في عبادته، وما يبقى إلا هارون عليه السلام وفئة قليلة معه مع نصحه لهم. ماذا قال الله؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، قال العلماء وأشربوا في قلوبهم حب العجل، تقدير هنا، خلاص دمهم أصبح ملوث محولي، ولم يقبلوا بالتنقية، فمباشرة يستجيبون للسامر، ويأتي موسى ويغضب ويلقي الألواح في الآيات التي عظيمة جدا. انتهى الأمر، حدث للسامري ما حدث، وحرق موسى هذا العجل وإن كان من ذهب، فيحرق المال إذا كان سيكون سبب فتنة أو تحريق يؤدي إلى مصلحة، كما قطعت النخل وحرقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قطعتم من لينة أو تركتم قائمة على أصولها فبإذن الله، ولو كان تقطيع نخل، لما أثاروا شبهة كيف يقطع النخل، فحرقه ورماه باليم أمامهم، هذا إله يحرق؟ فدافع عن نفسه؟ هذا إله يرمى رمادا في أو شبه رماد في اليم ويحدث السامري ما حدث؟ يصلون إلى قرب النهاية. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآيات في سورة المائدة كما ترى. والنهاية ماذا يقولون؟ خلاص ما عندهم استعداد، اجبنوا على الجبن والذل والضعف وتربوا إلا القلة النادرة كالرجلين وكموسى وهارون عليهم السلام. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. طول الاستعباد جعلهم أناس يأتي حكم الله. قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وإن كان هذا العدد حتى إن منهم أيها الأخوة، هذا من العجب والله، ذكر العلماء أن من هؤلاء الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، منهم من 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام للقاء ربه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته. من هؤلاء من لم يمت، بخلاف أيضا يوشع بن نون والرجل الآخر وهارون، من هؤلاء من قال اذهب أنت ربك فقط، يعني صفة القوم. فجاء حكم الله فلا تأس على القوم الفاسقين. لماذا 40 سنة؟ الله أعلم، لكن الذي يتأملها، والأربعين لها واقع في الشريعة، يجد أن 40 سنة ينتهي هذا الجيل وينشأ جيل جديد. الذي يولد هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية الأمر من الله جل وعلا يكون عمره بعد انتهاء 40 سنة، والشباب الذين أعمارهم 5 و10 وقريب من ذلك لا يؤاخذون، لم يبلغوا، لا يؤاخذون بما فعل آباؤهم، يكونوا بلغوا 55 50 سنة. الجيل هذا ينتهي، إما أن يكون مات أو يكون انتهى فعليا، لأن أعمارهم لو قلنا 30 مع 40 70 سنة تقريبا لا يكون لهم أثر. حتى لو بقي أفراد عندهم شيء من القوة لا يكون لهم أثر مثل القوة الآن، لأن هؤلاء كثرة. قال: رجلان فقط، وموسى وهارون 4. الكثرة الغالبة هي التي قالت اذهب أنت وربك، تنتهي هذه الكثرة الغالبة، تتلاشى، تنتهي النفوس الضعيفة. ومع ذلك يحررها، يموت موسى هارون عليه السلام، ثم يموت داخل التيل حكمة يعلم الله، وما يموت هارون ثم موسى دخلوا الآن. طيب، حتى عند الانطلاقة لفتح بيت المقدس، نسأل الله أن يقر عينا فتح بيت المقدس، يعلن يوشع بن نون وهو أحد الرجلين وهو غلام موسى في الكهف كما تعلمون، الذي ذهب مع موسى في قصته مع الخضر، تربى على يد موسى عليه السلام من صغر، يقول يعلن هذا الإعلان. ما هو هذا الإعلان؟ يعلن أنه سينطلق للجهاد لفتح بيت المقدس بعد أن انتهى هذا الجيل وجاء جيل جديد. حتى هذا الجيل الجديد يخشى أن فيه رواسب. لا ألحقني 3: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، قلبه إلى الآن ما خلص. رجل بنى بيتا ولم يضع سقفه، بعد لا أزال بيته مشغول باله في هذا البيت. شخص ينتظر عنده غنم ينتظر ولادتها، قلبه معلق بالبهائم. حتى هؤلاء لا يلحقني، لا يتبعني منهم أحد، يريد ناس خلص، الناس صفوة. هؤلاء هم اللي تفتح بهم البلاد، هؤلاء هم الذين يجاهدون، هؤلاء هم اللي تحرر بهم الديار. هؤلاء لما يتخلص الإنسان من عبودية نفسه أولا ومن عبودية المخلوقين كائنا من كان، هنا يصبح عبدا لله حقيقة، هنا يكون أهلا لأن يخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله. لأن نظرية بسيطة جدا، كيف إنسان تعبد هواه أو شهوته يريد يحرر الآخرين؟ ما يمكن منظر، مجرد دليل عقلي. إذا كنت أنت تريد أن تحرر بيت المقدس وتخرج هؤلاء، فأنت ما حررت نفسك حتى ولو من بعض شهواتها. هذا مانع يمنع من أن يؤدي المهمة على أكمل وجه. هذه الحرية أيها الأخوة، هذا هو الشرع، هذا هو الإسلام. إذا فهمنا الإسلام بهذه الحدود وانطلقنا نحرر الناس من عبودية البشر أبشروا بالخير، نحررهم بالدعوة إلى الله. الجهاد ليس فقط بالسيف، الجهاد بالكلمة. اليوم فتح العالم بين أيدينا، الجهاز الصغير بيدك الآن تصل إلى أطراف العالم لتخرج هؤلاء الناس من هذه العبودية التي هم فيها. كثير من الشباب الآن يقول يا ليت يتاح لنا الجهاد، وهل أغلق باب الجهاد؟ الجهاد أنواع، حتى الجهاد القتال لا يمكن أن يغلق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمرهم على ذلك، لا يمكن يغلق. لكن أيضا أين أنواع الجهاد؟ جهاد الكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا في مكة، بماذا يجاهدهم؟ بالقرآن. يا أيها النبي جاهد، جاهد الكفار والمنافقين، المنافقين لا يقتلون، إذن بماذا يجاهدهم؟ يجاهدهم بالكلمة. فباب الجهاد مفتوح بأنواعه، بالكلمة، بالدعوة. لست أنت الذي تختار الجهاد على كما تريد، الجهاد كما يختاره الله بأحكامه وضوابطه، ولك أجر الجهاد. أما حصر الجهاد بنوع مع أهميته لا شك، ولست كما قال أحد طلاب العلم هداه الله وقرأت بعنوان الرئيس في إحدى الصحف قبل سنوات، قال انتهى جهاد السيف. انتهى جهاد السيف؟ كيف انتهى جهاد السيف؟ والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، في نص بعض الروايات الصحيحة يقاتلون، وفي الأحاديث الصحيحة بقتال اليهود وغيرهم، وأحاديث اللي في آخر كتب العلماء في كتب الجهاد والمرأة، ما يمكن ينتهي الجهاد. لكن تقول أنه يكون يناسب في بلد دون بلد، في ظرف دون ظرف، من الخطأ أن يقاتل بالسيف في داخل بلاد المسلمين كما يحدث الآن من تفجير أو غيره، كل هذا صح. أما أن تلغي الجهاد كله وتقول انتهى، لم يبقى إلا جهاد الكلمة، هذا ظلم وافتراء وجحل وخطأ. لكن أن يكون الجهاد في موضعه الصحيح. ومن صغرنا نحن نؤمن آمين على ماذا؟ وأقم علم الجهاد. نعم، علم الجهاد قائم وباقي، هذا الذي يحرر الناس. فحرروا هؤلاء المخلوقين بدعوتهم وبيان الحق لهم، لتخرجوهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد جل وعلا. هذه الحرية الكاملة. احمدوا الله أن ولدتم أحرارا، احمدوا الله جل وعلا أن خلقكم وجعلكم عبيدا له جل وعلا لا للبشر. وكم يؤلم أن تجد من ولد في بلاد المسلمين وهو حر، لكنه يرفض الحرية إلى العبودية لهواه أو شهوته أو للغرب أو الشرق، مع كل أسف. احمد الله لم تكون كذلك. الحديث ذو شجون، لكن أردت أن أبين أن الشرع يتشوف للحرية بكل جوانبها وبكل أنواعها، والذي يحدث الآن في هذه الشعوب كلها تجمع على شيء واحد، وأن اختلفت حتى في مشاربها، على رفع الظلم والظلم استرقاق. حتى بعد تلك البلاد التي قد لا يكون شخص مسلما وشارك في هذه الثورات، لأن يطلب شيئا واحدا، يطلب رفع الظلم، لأن الظلم عبودية، الظلم مرتعه أخيرا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نأخذ يسيرا مما ذكر الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل، بل للقتل ولغيره. هنا لفتة دقيقة جدا، يقول المؤلف: وهو من أعظم القرب. ما قال وهو أعظم القرب؟ لأن القرب تتنوع. وفي حديث كما تعلمون الحديث الصحيحة بيّنت أنه من أعظم القرب، لكن لفتتي هنا ليس لهذا الجانب. أنا ألحظ بعض الإخوان يعممون الأحكام، فأنصحهم في خطاباتهم في كتاباتهم أن يدخلوا من بس أو من. تقول فلان، لا تقول أفضل الناس، صعب تقول أفضل الناس، قل من أفضل الناس. فيقع الخطأ كثيرا عند التعميم أحيانا دون الاستثناء. ثانيا، الخطأ قريب منها في كثير وأكثر. أنت لما تقول الآن، يأتيني بعض الناس ويتصل يقول أكثر النساء أو أكثر الرجال يفعلون كذا، في خطأ. هذا ما يجوز. هل عديت الناس؟ هل أحصيتهم؟ لأن كلمة أكثر تعني لمن أحصاهم وعدهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الله سبحانه وتعالى يقول ذلك. لكن أنا وأنت ممكن تقول من أكثر أو كثير. لما تقول كثير، لما يبلغ الرقم 10 أو 20 فهو كثير. لكن لما تقول أكثر، أنت أخطأت، ربما لا تستطيع إلا إذا كنت أحصيتهم وعملت استبانات وثبت لك أن الأكثر. فنخطئ دائما في هذين الأسلوبين، فهنا قال المؤلف وهو من أعظم الغرب، صح غرب. ثم قال ذكر هذا الحديث: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا، هذا كذا ضبطها العلماء، والإرب هو العضو كما ورد في الحديث الآخر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الله بكل عضو منه عضوا، وهو صحيح. ففي بعض الحديث ورد لفظ العضو بكل عضو منه عضوا من النار، وفي بعضها هنا إربا من النار. والحديث كما تعلمون تلاحظون متفق عليه، لأنه قال لما في من تخلص الآدمي الذي تحدثنا عنه. قال وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال له الإيمان، ثم قال الجهاد، ثم سأله عن أفضل الرقاب قال أغلاها عند أهلها وأنفسها، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. لما سأله عن أفضل الرقاب قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا كالأضاحي. فهذا حديث صحيح، فإذا لا شك أن هذا أخذها من نص حديث أبي ذر وهو حديث صحيح كما في مسلم وغيره. قال أكمل يا شيخ. فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به. نعم، هذا الآن هذه اللفظة الحقيقة الآن بدأ المؤلف يذكر أحكام اعتاق الرقيق، فبدأ قال يسن، وكان الأولى أن يبدأ المؤلف بالواجب قبل السنة، لأن اعتاق الرقيق يدخل فيه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ أحكام التكليف. طبعا تعرفون بين الأصوليين خلاف، هل أحكام التكليف أربعة أو خمسة؟ فبعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول أربعة، لا يدخل المباح، لأن يقول المباح ليس تكليفا. ولكن الصحيح أن حتى المباح، أقول الراجح في الأقوال بعبارة أدق، أن حتى المباح من أحكام التكليف، لأننا كيف نحن عرفنا أنه مباح؟ إلا بحكم الله جل وعلا وبحكم النبي صلى الله عليه، فهو تكليف. أنا ما عندما واحد يقول لماذا تعمل هذا العمل؟ تقول مباح، يقول ما دليلك أنه مباح؟ فتبين له أنه ليس حرام، نعم، وليس مكروه، فهو إذن حكم تكليفي في الحقيقة. فالشاهد أنه تعتريه الأحكام الخمسة. المؤلف بدأ يسن، وبعد ذلك سآتي إن شاء الله لإكمال الحكمين الذين لم يذكرهم، لم يذكر الواجب ولم يذكر المؤلف المباح. فقال يسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به. هذه العبارة أنا أرى أنها لو أن المؤلف تحتاج مزيد من الدقة كما جاء بالذي بعدها، والذي أراه أن يقول له قدرة على الكسب وإمكان ذلك، لأن في قدرة على الكسب وإمكان ذلك. أحيانا يكون عنده قدرة على الكسب لكن ما في إمكان، ما في فرص. فلذلك قول المؤلف يعتق رقيب له كسب، هو جمعهما على كل حال، لأنه يقول أصلا الذي ليس عنده قدرة على الكسب فليس له كسب، وكذلك الذي لا يجد فرصة ليس له كسب، هو جمعهما. لكن أفضل أن نفرق بين إنسان أن يكون ليس له عليه قدرة على الكسب، يعني مريض عنده عجز مقعد، أو لا يجد فرصة، إنسان نشيط قوي لكن ما يجد فرصة، فهذا قال يسن أن يعتق. نعم. ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة. هنا المؤلف نفس الشيء، مقابل يسن يكره. أنتم تعرفون أحكام الخمسة، الواجب يقابله المحرم، والسنة غالبا يقابلها الذي يسن أو يستحب يقابله الذي يكره، وبينهما المباح الذي أشرت إليه كما سيأتينا. إذن قال ويكره من، ولكن هنا فصل المؤلف، ما قال من ليس له كسب، هنا فصل، وهذا الذي أريده، أنه كما أنه قال في من يسن له كسب نقول يسن إن كان له قوة وله كسب، هنا نقول إن لم يكن له قوة وليس له كسب. نعم، لأنه يتضرر. وقد حدثني أحد الأخوة في بعض البلاد التي لا يزال فيها في أفريقيا رق، لم يلتزموا بقرارات الأمم المتحدة ولا غيرها، قالوا عندنا حكم الله وشرع الله جل وعلا، وإن كانوا يعملون ذلك ربما خفية حتى لا يحرجوا بلادهم ولا يحرجوا الواقع. يقول بعض الأرقاء عندما يعتق لسبب ككفارة أو من صاحبه، يقول ما يخرج من صاحبه، يقول وين أروح مع أنه أعتقه الآن، يقول ما يخرج أبدا، يبقى يخدم، يقول أنا أخدمك مجانا كما كنت أخدمك رقيقا. نعم أنا حر الآن، لكن أين أذهب؟ أريد أكل، أريد أشرب، خلاص ما ليس له مجال، الفرص محدودة عندهم في بلادهم. فيقول يبقى ما يخرج من بيته فيبقى، لكن هنا أصبح ما يكون بالمتبرع أو أجير بطعامه وشرابه. فإذن تأتي هذه الحالات، لأن قد نستغرب نحن نقول معقول الإنسان يفضل يبقى أنه مملوكا رقيقا فقط من أجل. نعم أنا أذكر في بلادنا قبل سنوات، تعلمون يمكن 100 سنة، يحدثنا أجدادنا أن كان الرجل يشتغل يا أخوان فقط بطعامه هو، وليس طعام أهله، طعامه هو، ما هو طعام، نعم بطنه، ما يعطى لأهله ولأولاده فقط لأكله. نعم أذكر أن كان يعني المهر كيف يكون، بثوب فقط. أذكر أنه كان من المهر حصات، عندنا أذكر في الآبار السابق سمونها حصات الغرب التي تثقل الغرب حتى يكون ينقل الماء، نوع من الحصى التي ما تتأثر بالماء من الصخر، فقط في هذا الحجر. الناس كانوا مروا بحالة لا يعلم الله، كانوا يأكلون الميتة، ولا زال في بلاد المسلمين الآن من يفعل ذلك من الجوع والفقر. فعندما نقرأ هذه الأشياء يجب أن ننظر لواقع إخواننا المسلمين في الصومال، في أفريقيا، في غيرها، في مشارق الأرض، في مغاربها، في البلاد التي الآن فيها نكبات، أناس الآن أحوالهم لا يعلمها إلا الله، كما في اليمن الآن أحوال لا يعلمها إلا الله. لما نسمع قصص عجيبة ونحن نتفرج، يحدثنا أحد الأخوة يقول قبل يومين جلست على مائدة، يقول لا أشك أنها لا تنقص الأنواع التي أمامي عن 50 نوعا، يقول والله ما وجدنا مكان للأطعمة بعضها فوق بعض. كيف يأكل الإنسان هذا أكثر مما لذ وطب، أكثر من 50 نوع يقول. وتجد إخوانك ما يجدون ما يأكلون في بلادنا. إحنا ما نحرم ما أحل الله، كلا لا والله لا والله لا، لكن أيها الأخوة من هذه لما نرى هذه النعم نتفقد إخواننا في كل مكان، في جوعهم، في فقرهم. فالمؤلف عندما يمر هذه العبارات، عبارات فقهية صحيحة ودقيقة وعميقة ومؤثرة ولا ينقطع الزمان منها. نعم يا شيخ. أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه، وكذا إن خيف ردته ولحوقه وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب. نعم هذا أيضا يقول يكره، دخلها في الإكراه لأنه خيف من الفساد، بل بعض العلماء يرى أنه وإن كان سيأتي الآن أنه يحرم في. وهل يدخل في هذا أيها الأخوة العفو؟ لأنه نوع من بعض الناس الآن يقول أنا إنسان مفسد وقتل إنسانا وعرف بالفساد، وربما قد عفي عنه مرة ومرتين وبقي مفسدا. أعرف شخص عفي عنه 3 مرات ويعود يقتل الناس، نعم 3 أو 4 مرات ويعفي الناس لأسباب معينة أو وسطات أو مال أو غير ذلك، هل هذا يعفى عنه أو لا؟ لا، إذا عرف بالفساد قد يكون أولى أن لا يعفى عنه. أحيانا إنسان قد يقع في حادث وعرف هذا بكثرة فساده وعبثه بسياراته، قد يكون ملفه موجود الآن هذا الآن يا أخوان ترى تنظر لها. فهنا أيضا حتى موضوع العفو، لأن الأصل في العفو هو الإصلاح، فهذا أيضا ملحظ ولا أطيل فيه. فإلا إذا رجي صلاحه فلا شك أن العفو خير. فكل هذه إشارات، نعم نكمل هذه النقطة حتى نعم. ويحرم إن علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام، وإن أعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله. وجب الأذان شو أقول له؟ إذا كان واجب الأذان في علمنا. الشاهد يقول هنا ويحرم ذلك، نعم حقيقة يحرم. لماذا؟ لأنه يريد يخرج نفسه من عبودية إلى عبودية أخرى، يريد يذهب للكفار، يريد يذهب للكفار، فليبقى إذن يحرم أن يعتقه. لكن لاحظوا دقة الفقهاء، قال ويحرم ذلك وإن كان يصح. هذا معنى يا أخوة الكرام، أحيانا نسألنا بعض الناس عن حكم في الإسلام، يقول إنسان مثلا صلى إنسان في وفيه نجاسة مثلا أو غير ذلك، هل في فرق من تقول يحرم ذلك أو لا تصح الصلاة؟ بعض طلبة العلم قد لا ينتبه للبعض. نعم في فرق، قد تصح الصلاة لكن يحرم، كخلاف العلماء في الأرض المغصوبة أو ككلام العلماء في الأرض المغصوبة، القول الراجح أن تصح الصلاة لكن يحرم ذلك، أو الوضوء بالماء المغصوب. طبعا في خلاف قوي، بعض العلماء قال لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، لكن نتكلم عن مسألة أصولية. فهنا المؤلف قال يحرم لكنه يصح العتق، يعني ينفذ العتق. بقي الحقيقة لأنه وجب الأذان ما يتعلق متى لا يصح العتق، ومتى يكون واجبا ومتى يكون مباحا ما يتسع الوقت، وعندنا موضوعات كثيرة لا أريد أن أؤخر، فأقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن قبل الإخوان أن يؤذن لأن بعضها ربما يخرج، أنبه إلى أن بدأ الدروس جديدة الآن معلن عنها لأخينا الشيخ فهد العيبان حفظ الله وإياكم، وهي برنامج أنا أنصح بمتابعة هذا البرنامج وإمكان الحضور معه، وهو برنامج معلن على أبواب المسجد وقريب منا في غرب الشارع الحسن في مسجد الذي يصلي فيه الشيخ. وأنصح بمثل هذه الدورات وهذه المتابعات والدروس الثابتة والمتون وشرحها. أسأل الله أن يبارك في الشيخ وفي طلابه وفي هذا العلم الذي يعمله وفي غيره من أخواننا من طلاب العلم وغيرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.